أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي إنه لا شبهة في الاحتياج وأعلم الشبهة الوجوبية والتحريمية في العبادات وغيرها كما لا ينبغي الاحتياج استحقاق الثواب فيما إذا احتاج وأكثر عن الكلام في بلاد الله العالم والبناء. الكلام في تفتيح الاحتياج في العبادات إذا شك في الأمر فالغرض من عقد هذا الأمر الثاني هو تعذب الإشكال في الاحتياج في العبادات ثم الجواب عن هذا الشرط. وقبل بيان الاشكال والجواب عنه ينبغي بيان امرين اشار اليه العلماء المهمين. الامر الاول لا شك ولا خلاف في حسن الاحتياج شرعا وعقلا، لأن يأتي بما هو محتمل الوجود ويترك ما هو المحتمل محتمل الكون. الاحتياج محرز للواقع وانقياد الاضافه الى المولى والانقياد اطاعه والاطاعه حسب. وأما حصول الاحتياج شرعا فيستفاد من بعض الروايات والمستفاد من بعض الروايات أن الاحتياج حسب شرع. هذا ملخص الكلام في الأمر الأول. والأمر الثاني لا شك أيضا ولا احتياج في التمثل السواء على الاحتياج، من أتى بما هو محتمل الوجود يستحق السواء، ومن ترك الشبهة التي هي احتمال الحرمة يستحق الثواب، فيترتب الثواب على الاحتياج. هذا هو الأمر الثاني. وتوضيح الاحتياج توضيح الإشكال على الاحتياج في العبادات يتوقف على مقدمة وهي عبارة عن أمور. الأمر الأول أن العبادة تتوقف على قصد القلب، هذا هو الأمر الأول، وهذا هو الفارق بين واجب التعبد والواجب التوسل. الواجب التعبد يعتبر في قدر القربة، والواجب التوسل لا يعتبر في قدر القربة. أيحصل في انتصاب الأمر كيف اتفق إجابة الواجب؟ الأمر الثاني أن المراد من قتل القربة هو قتل إنسان الأمر، لا بد في العبادة من أن يقصد المكلف بفعله إنسان الأمر. الأمر الثالث المراد من الأمر الذي يعتبر في العبادة حتى امتثاله هو الأمر المعلوم لا مطلق الأمر، لا يكفي قد في امتثال الأمر في الواقع وإن لم يعلم به المكلف. فلا بد من قد انتصار الامر الذي يعلم به المكلف، هذا هو الامر الثالث من باب المقدمه. فبعد هذه الامور نستنتج ان الاحتياط في العباده غير ممكن أصلاً. لماذا؟ إذ الإحتياط في العبادة عبارة عن إتيان جميع ما يعتبر في الإنسان العبادي، ومنه قدس الأمر مما يعتبر قدس الأمر. والمفروض أنه ليس هنا أمر معلوم، احتمال الأمر ليس الأمر معلوم، احتمال الأمر. فلا يتحقق قصد امتثال الأمر المعلوم لعدم العلم بالأمر، بل من هذا فلا يتحقق الاحتياط في العبادة. فإذا قال الأمر الثاني بين الوجوب وغير الاستحباب لا يمكن ان ياتي بذلك الفعل بقصد امتثال الامر ليتحقق الاحتياط في العباده، الاحتياط في العباده غير ممكن. هذا تقريب هذا الاشكال. الثاني انه لا شبهة حسن الاحتياط شرعا بعض في الشبهة الوجودية او التحريمية في العبادات وغير العبادات كالمعاملات، كما لا يلزم الاحتياط استحقاق الثواب فيما اذا احتاط المكلف واتى او ترك اتى ان بالفعل بما في احتمال الوجود او ترك بما في احتمال الصواب. أتى أو ترك بداء احتمال الأمر في الأول أو احتمال النهي في الثاني أي بالترك، وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات. وذكرنا توضيح إشكال من الحال عند دوران الأمر بين الوجوب وبين الاستحباب، يشكل من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا، العلم تفصيلا أو إجمالا. والمفروض في مورد الشبهات في محل الكلام هو عدم العلم بالأمر، لأن الأمر يدور بين الوجوب وغير الاستحباب، ففي احتمال الأمر ليس الأمر معلوما حتى يحصل حتى القربة ويتحقق الاحتياط في العبادة. فلا يمكن الاحتياط في العبادة، هذا هو تحقيق الإشكال. ثم يكتب المصنف أجوبة عن هذا الإشكال، ويرد هذه الأجوبة يناقش المصنف بعد ذكر هذه الأجوبة، يناقش هذه الأجوبة. الجواب الأول ما أشار إليه المصنف بقوله وحسن الاحتياط أقلل، هذا إشارة إلى الجواب الأول عن الإشكال المذكور. وتقريب هذا الجواب الأول يتوقف على مقدمة وهي المناظرة بين حكم العقل وحكم الشرع، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ومقتضى هذه المناظرة هو وجود الأمر المولي بالاحتياط. إذا العقل يحكم بحسن الاحتياط وهذا الحكم من العقل ملازم لحكم الشرع بكون الاحتياط مأمورا به بالأمر المولد، فيأتي المكلف بالاحتياط بقصد امتثال هذا الأمر الذي يكشف من الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فيندفع الإشكال، وهو عقلي تمكن المكلف من قصد كل هذا، يتمكن المكلف بعد كشف الأمر بالاحتياط عرضا أفضل شرعا، يتمكن من اتيان الفعل بقصد هذا الامر. هذا هو الجواب الاول. واجاب المسلم عن هذا الجواب بوجهين، رده بوجهين. الوجه الاول توضيحه يتوقف على مقدمه، وهي ان حكم الحق تارة يكون في السلسلة مع ذولات الأحكام، وأخرى يكون في السلسلة إلى الأحكام. ومثال الأول كحسن الاحتياط، الاحتياج معقول للشكر من هذا الامر في الاحتياج شرعا اذا كان هنا تعلق امر بالاحتياج فالاحتياج حسن عقلا اذا كان الاحتياج مامور به شرعا كان حسنا عقلا فحكم الاحتياج معلوم للامر وهو حكم الشرع في سلسله المعلومات كالاتاحه والاحتياج متى تكون الاتاحه حسنه اذا كان هناك حكم شرع وامتثله المكلف هذا الامتثال يسمى اتاحه فيكون حسنا عقلا الاحتياج والاتاحه والامتياز هذه الامور في سلسله المعلولات هذا الحكم العقل في سلسله امل الاحكام كقبح الظلم وحسن الاحسان وحسن الرد الوديع لما كان الظلم قبيحا عقلا يحكم الشرع بحرمه الظلم ولما كان رد الوديع حسنا عقلا يحكم الشرع بوجوب رد الوديع فحكم العقل في سلسله علل علل الاحكام علته حرمه الظلم هو القبح أن وجود رد الوديع هو الحسن والقبح والحسن من الاحكام العقليه هذا في سلسله علل الاحكام هذه المقدمة فنقول بعد هذه المقدمة أن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع إنها هي إذا كان حكم العقل في سلسلة ألب الإحسان كالمثال الثاني كمثال القبح وحسن قبح الظلم وحسن رد الوديع هنا من حكم العقل نفي حكم الشرع واما اذا كان حكم العقل في سلسله معلومات الاحكام كالاحتياج والايداع فليس حكم العقل باشرا عن حكم الشرع والمقام ذاته حكم العقل افضل حكم العقل في سلسلة معلومات الأحكام كالإحتياج والإيتاء والإنقياد. ليس هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فلا يمكن كشف الأمر المولوي من إحتياج من حكم العقل وحكم الإحتياج في محل الكلام. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني مشترك بين هذا وبين الامر الثاني فنذكر هذا الجواب بعد الامر الثاني الجواب الثاني عن الاشكال عن اشكال احتياج في العباده هو كشف الامر بالاحتياج من جهه ترتب الثواب عليه من الواقع ان الاحتياج مما يترتب عليه الثواب ومن ترتب الثواب على الاحتياج نكشف وجود الامر المتعلق بالاحتياج ان المكشف فيحصل المكلف بالاحتياج بقصد هذا الامتثال قصد امتثال هذا الامر الذي كشف من جهه ترتب الثواب على الاحتياج هذا هو الجواب الثاني عن اشكال الاحتياج في العبادات أجاب عن هذا الإشكال المسند أجاب عن هذا الجواب المسند بما هو مشترك بين هذا وبين السابق وهو كشف الأمر بالإحتياط من طريق حكم العقل، والجواب المشترك بين الوجهين هو عدم إمكان الإحتياط في العبادات. لا يمكن الإحتياط في العبادات لكون الإحتياط في العبادات مستلزم للنوم. تقريب النوم أن الإحتياط بما هو معروض للأمر ومتعلق للأمر يكون متقدما للأمر، وبما هو معروض للأمر لأنه كاشف عن الأمر فعلة للأمر فيتقدم على الأمر، وهذا هو معنى الجواب. فالأمر يتعلق على الاحتياط باعتبار كون الاحتياط متعلق بالأمر، والاحتياط يتوقف على الأمر باعتبار كون الأمر علة للاحتياط. أصلا ما تفعلون بالاحتياط لأن الأمر يكشف عن الاحتياط، وهذا معنى الجواب. فلا يمكن الاحتياط لكونه مستلزم للدور، فإذا لم يمكن الاحتياط لا يكشف الأمر بالاحتياط لا من الحكم العقل من الملازمة بين حكم العقل والشرع، ولا من التلفظ التوقع للاحتياط. إذ كشف الاحتياط من طريق الملازمة أو من طريق تلثم الثواب على الاحتياط ترى كوني ممكنا، فرح كوني الاحتياط ممكنا، والمفروض ان الاحتياط لا يكون ممكنا لكوني متلثما للثواب. هذا هو الجواب او الاشكال على هذين الجوابين، الاشكال الاحتياط في العبادات وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في ذات الاشكال، ولو قيل بكونه موجبا لتعلق الامر به اي بالاحتياط شرعا. لماذا؟ لوجود الدور بدا التوقف على ثبوت اي توقف الامر على ثبوت الاحتياط، توقف العارض على المعروف على معروفه، لأن الأمر عارض والإحتياط معروف، فالأمر يتوقف على الإحتياط. فكيف يعقل أن يكون الإحتياط من مباب ثبوت الأمر، من مباب تحقق الأمر؟ ليس هذا إلا الدور. والقدح بهذا أنه لا يقدر، هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الإشكال، لا يقابل يجزي في ذبح الإشكال إلا مع القول بتحلق الأمر به بالإحتياط من جهة ترتب الثواب عليه على أي على الإحتياط. لماذا لا يجزي هذا الجواب؟ ضرورة أنه فرق إمكاني، هذا الجواب فرق إمكان الإحتياط، فكيف يكون من مبادئ جريان الإحتياط مع عدم إمكان الإحتياط؟ هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكاد لا يكون بكاشف عن تحقق الأمر بالاحتياط بنحو الجد. إشارة الأول أي من حكم العقل نكشف الاحتياط، حكم العقل علة للأمر بالاحتياط، ولا ترتب الثواب على الاحتياط بكاشف عنه بنحو الجد، بأن يكون الترتب الثواب معلولا للأمر من الاحتياط فالمعبود كاشف عن عزه هذا يسمى بالعلم. لا لا يكشف لا بالعلم ولا بالعلم. لماذا؟ لعدم إنكار الاحتياط. بل يكون حال الاحتياط في ذلك حال الإنكار، فإنه محمول من الاحتياط والإنكار والإنكار. كما يترتب الثواب على الانقياد والإتاحة يترتب الثواب على احتياطين، لأن الاحتياط نوع من الانقياد ونوع من الإتاحة. وما قيل في درسه، ما قيل في درس الإشكال هذا إشارة إلى الجواب الثاني. الحمد لله باعتبار كنا الجواب